فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى إنما جاء بالقصص القرآني ليعطي عبرة للمعاصر لنزول القرآن في الغاية والنهاية التي وصل إليها من جاء ليهاجم الرسالة قبل نزول القرآن. ولذلك يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا إيه يفترق. احنا مش جايبين تخيلات كما يأتي البشر بتخيلات ليثبت حقائق او ليعالج قضية من القضايا بأمر خيالي، لا، قصص. ومعنى قصص يعني ايه؟ من قص الاثر. الاثر هو انطباع الارض بالقدم الذي سار عليه عليها، ثم تلاقي اثر كده في الايه في الارض. ولذلك في حاجة يسموها اللي بيتتبعوا الايه اللي يقصوا الاثر، يتتبعوا الايه الاثار. وتتبع الاثار ده يعني علم واسع لدرجة انه يعرف الحقائق من الاثر اذا كان من اهل الايه من اهل الخبرة. رجل اللي قال له الجمل بتاعه ضاع والجمل بتاعه كان اعور والجمل بتاعه كان، قال له ما الذي ادرك انه، بيقول له لا شفت جمل، قال له ما الذي ادرك انه اعور، قال له لانه كان يأكل من جهة ويترك الاخضر في الجهة الاخرى، مش شايف الاخضر هنا وهنا، يأكل واحدة من هنا وواحدة من هنا. الله. طيب وعرفت انه ملوش جل ازاي؟ تبقى انت اللي سألقه. قال له ملوش جل لانني شفت البعر بتاعه نازل كده في حتة واحدة، ولو كان له ذنب لكان البعر بتاعه يضرب البعر يطلع هنا والبعر وكان جبل اشول يعني اعرج. قال له لا، قال له الرجل دي غصانة في الرمل اكتر من الرجل دي. الله، يبقى قص الاثر معناها ايه؟ يعني معناها دي. ولذلك سمى الله حكاية الاقدمين قصص. قصص يعني ايه؟ يعني ان تبقى الاصل بلا تزيد، تبقى الاصل بلا ايه؟ بلا تزيد. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. اذا فيه بعض الناس ما بيغفلش عن الايات، هم اللي بينظروا في ايات الكون ويقعد كل حاجه تمر عليه ايه يتامل فيه ويتدبر ويرى الزراعة منين ودي جاية منين وليه عملت كده. لان لما تشوف الابتكارات والاختراعات التي نفعت الانسان وارتقت بها العصور تجدها وليدة ايه؟ وليدة ان الناس ما غفلوش عن الظواهر. الظواهر الكونية اللي موجودة ابتدأوا يبصوا لها كويس. عصر البخار، كيف جاء عصر البخار؟ لان واحد قاعد وحاطط القدر ومولع على قدر النور والقدر غلي، شاف الغطا بيعمل ايه بيترفع كده، قال الله البخار اللي طلع ده قوة راح ترضى القدر كده. قال لك ايه؟ لان لما يبقى الماء سائل يبقى ياخد حجم بسيط، لما يبتدي بقى يعمل بخار الشوية القطرة دي تملى البخار كتير. مدام بخار يبقى الحيز قل، يبقى ينطر الايه الغطا عشان يجيب له حيز تاني. فقال الله اذن البخار ده من الممكن انني لاني استعملته ادفع بها عجلة زي ما ندفع يعني ما بيدفع الغطاء اعمل. وقد كان عصر البخار. ولذلك القرآن يقول لك انت عايز تمتكى بآيات الكون اوعى تكون غافل عنها. ليه؟ بل انظر فيها نظرة ايه؟ نظرة امعان ونظرة استنباط. ولذلك كم من آية في السماوات والارض. يعني ايه كم من آية في السماوات والارض؟ يعني آيات كتير لا تنتهي يمرون عليها وهم عنها معرضون. اذا لو ما اعرضناش كنا نبتكر كتير ولا لا؟ نبتكر كتير. طيب اللي شاف تفاحه كده واقعه من الشجره، عمرنا ما شفنا ثمره واقعه من شجره، ثم كلنا بنشوفها، انما هو احد يتدبر الله. طب كيف بقى وقت كتير؟ اشمعنى التفاحه نزلت هنا ولا راحت يمين ولا راحت شمال ولا راحت فوق؟ الله، قعد لحد ما اهتدى القانون الايه الجاذبية اللي عليه دلوقتي الفضاء كله مبنى على قانون الايه. يبقى الرجل اللي عمل الغواصات واللي عمل البواخر اللي ماشية وبتشيل مدن عائمة وبتمشي بها، ايه عمل ايه؟ قام قال لك طب هو لما نزل في الحوض المية طلعت. قال الله، طب المية طلعت ليه لما نزلت؟

مش من محتفظ به. في فرق ما ان يجيك الحق منقول، يمكن البشرية تدخل، يمكن البشرية تسهل، انما الحق اللي جيه من مين؟ من ربك. فلا تكونن من الممترين. يبقى كل خطاب من هذا الشكل هناك زي ما يقول له لئن اشركت لا يحبطن عمله. الكلام ده لمين؟ ومعقول المعاوشي. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. لازم ساعة ما يوجه الى خير لازم يقبله بوجود الشر. ليه؟ عشان بالمقارنة تتضح الاشياء. يقول له يا ولد اجتهد في دروسك وجد واستمع الى اساتذتك جيدا عشان تنجح، فلا تكون مثل فلان اللي حصل كذا وحصل كذا ورتب وبقى فضيحة في وسط اخوانه وبقى وبقى وبقى. يبقى لما تجيب له الاغراء بالخير لازم تسحبه بالمقابل والتحذير من الشر. الشاعر كان بيقول ايه مثلا؟ فالوجه مثل الصبح مبيضه والشعر مثل الليل مسوده ضدان لما تجمع حسنة، والضد يظهر حسنه الضد. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. واحنا قلنا آيات الله متعددة، آيات كونية هي الأصل في المعتقد الأول وهو الإيمان بالخالق الأعلى، ومن آياته الليل والشمس والقمر ومن كل من آياته اللي هي ايه بتلفت الى ايه الى الخالق الاعلى وجمال صنعته وحكمته ايه تكوينه وشمول قدرته. هذه الايات، والايات هي اللي بتيجي علشان تبين صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي الايات المعجزة، والايات القرآنية اللي بتجيب الايه الاحكام. هم اللي يكذبهم اي اية. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله على عمومها، إن في القمة وإن في المعجزة وإن في الأحكام. وإلى